بين الحياة والممات. إن ربنا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن بضابط: لا تقل لي لابد من إزالة المادة الثانية من الدستور. لا، ساعتها زل أنت وأهلك. لا تقل لي إن الشريعة الإسلامية ليست مصدر السلطات، بل هي مصدر السلطات في كافة البريات على رأس الكبير والصغير. ربنا جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الخطب الرنانة وحدها لا تكفي، وإن الوعود الجذابة وحدها لا تكفي، ولكن لا بد من العمل بإذن الله والاستماتة في ذلك. أيها الأحبة، قلت إذن على الأمة أن تتحرر من منظومتها الأمنية الخارجية، ولا يكون ذلك إلا بالاعتصام بحبل الله مع كافة المنطقة العربية والإسلامية. إن أزلام وضعهم اليهود والأمريكان على مدار عقود ما كانوا ليتحدوا أبدا، بل كان ديدنهم أن يفرقوا ولا يجمعوا، أن يدمروا ولا يعمروا، أن يهدموا ولا يبنوا، لأن مصلحة اليهود في ذلك. أيها الحبيب، أيضا إن المنظومة الاقتصادية التي أودت بنا إلى الحضيض لا بد وأن تزال أيضا، وإلا لا خير فيما يجري. إننا رضخنا تحت منظومة اليهود والنصارى في المنظومة العالمية ببناء الهيئات والمؤسسات الربوية في كل مكان من أرض الإسلام، حتى ما يسمى بالإسلامي هو مسمى وليس على سبيل الحقيقة. وترى الأزهر لما سيس في تلك المسألة وخرجت الفتاوى بأن البنوك حلال وبأن الربا جائز إلى آخر هذه الأمور، كان ذلك من خلال النظام الفاسد الذي يخضع للمنظومة الفاسدة. وفي النهاية لما كنا ذيلا لأمريكا وللاتحاد الأوروبي ولليهود سقطنا واشتكى الجميع، وقال الجميع إن أزمة مالية عالمية تحتاج الكوكب الأرضي، تجتاح الكوكب الأرضي، حتى أن الدول الأوروبية ترنحت على إثر ذلك. الله أكبر. يجربون فينا الشيوعية تارح، والرأسمالية تارح، وما نظروا إلى دين الله جل وعلا والسلام التي لا يعدلها شيء، إنما هي في تطبيق المنظومة الاقتصادية. وإلا فإننا جميعا سنأذن بحرب من الله ورسوله، انطلاقا من قوله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن ذا يطيق حرب الله جل وعلا؟ إن الحجر والشجر والجبال والمضر، إن السماوات وإن الأرض، إن الكون من سقفه إلى فرشه لا يستطيع أبدا أن يتحمل حربا من ملك الملوك ورب الأرباب. ولذلك لما خرج الناس في الاعتصامات والإضرابات، هذا بالمكافأة يريد تثبيتا، وهؤلاء بالملايين يريدون تعيينا، هل ظننتم أن الله جل وعلا رضي عن الجميع حتى جاءنا الرزق من كل فج وصاب؟ أبدا، إننا ما تغيرنا، إننا ما تغيرنا. ولذلك تسمعون وعودا، لماذا؟ لأن دخل الدولة معلوم، وإن العدد في تزايد. يكذب عليك من قال لك إني سأمنع أبواب الفساد فقط وستكفي، بل لا، لا بد من العودة والتوبة والإنابة إلى الله جميعا حتى يرزقنا الله جل وعلا عن أيماننا، عن شمائلنا، من أمامنا، من خلفنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الكلام المنمق لا نريده، بل نريد واقعا عمليا دينيا. ولذلك لابد من الاتحاد والاعتصام وتغيير المنظومة الربوية بإنشاء مركز أو بإنشاء بنك مركزي عالمي إسلامي تتفرع منه الفروع والقنوات الإسلامية حتى يرضى عنا ربنا جل وعلا، وحتى ندع الربا ويكفينا. إن كنا نتأثر بالدليل أن نتذكر ما جاء من خلال الحديث الحسني الذي حسنه الألباني رحمه الله وغيره، أن درهما في الربا، انظر، كـ36 زنية في الإسلام، أو كأن يزني الرجل بأمه. ونرى الطوابير التي تتعامل بمئات الآلاف بل بالملايين، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. إذن لا بد على سبيل السرعة من تغيير المنظومة الاقتصادية، المنظومة الثقافية. لازلنا نعيش في ظل النظام السابق من شعرنا إلى ظفرنا. افتح القنوات، مئات القنوات، سترى الجنس والعري والفحش والفجور والرقص إلى آخره، وسترى الرعاع هم الذين يتصدرون ويتكلمون. نعم، يأتي على الناس سنوات خداعات من قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. لازالت المنظومة الثقافية في وسائل الإعلام قائمة على أسس النظام السابق. أيضا ركزوا معي، أيضا في المنظومة الثقافية في ثقافة الشعوب والأمم، ادرس كل شيء عدا الدين، بل حتى تعدت إلى المنظومة التعليمية، مادة التربية الدينية ليست مادة أساسية، لا نجاح فيها ولا رسوب، رغم أنها مادة خاوية مفرغة من المنهج أصلا. ورغم ذلك اتفق المجرمون والخائنون مع الغرب على ألا يكون للدين، على ألا يكون للدين أساس في تعليم أبناء المجتمع. ومادة التربية الموسيقية مادة أساسية فيها نجاح ورسوب، ومادة التربية الوطنية الأعلام فيها، النجوم الزواهر هم الذين تزندقوا وانحرفوا عن دين الله جل وعلا. لن ترى فيها أبا بكر، ولن ترى فيها عمر، ولن ترى فيها عثمان، ولن ترى فيها علي إلى آخره. أذكركم أن النظام البائج لا زال بكل صوره وأنماطه. أيضا بالنسبة للمنظومة الاجتماعية، هي منظومة فاشلة جاهلية بكل المقاييس، من قمة الهرم إلى قاعدة. ففي الاجتماعيات مثلا انظروا إلى ما يجري بيننا كدول، زرعوا فينا من الناحية الإقليمية كراهية، هذا سعودي أمقته، هذا كويتي أكرهه، هذا فلسطيني أبغضه، إلى آخره. جعلوا الشعوب يبغض بعضها بعضا، رغم أن ربنا جل وعلا قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عند البخاري ومسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أيضا عند البخاري ومسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. جعلونا يمقت بعضنا بعضا، وجعلوا الشعوب يمقت بعضها بعضا. وهل نسينا أيام معبر رفح لما غلق على الموحدين الراكعين الساجدين، لما غلق على النساء والأطفال والرضع حتى يقضي عليهم اليهود، ثم يشيعون في الموحدين أن الفلسطينيين خون باعوا أرضهم حتى نكرر كالببغاءات. يا أخوة، إن النظام الاجتماعي الإقليمي فاشل وفاسد، وهو من زراعة اليهود. وبالنسبة للدار، انظروا إلى الآثار التي ترتبت في الماضي حتى على أساس الناحية الدينية. الجمعية الشرعية لا تتفق مع أنصار السنة المحمدية، إلا الآن بدأ الأمر هوينا ورويدا. أيضا زرعوا فينا ما يسمى بالخلافات. هؤلاء إخوان، هؤلاء تبليغيون، هؤلاء أو الأصل أن نكون جميعا من الجمعية الشرعية، من أنصار السنة المحمدية، من الجماعة الإسلامية، من الجهاد، من الصوفيين، من التكفيريين، من الجميع، أن نخضع تحت مظلة واحدة، ليست بمظلة الجماعة السلفية، ولا بمظلة الإخوان المسلمين، ولا بمظلة الصوفيين، ولا بمظلة التكفيريين، ولا بمظلة الجماعة الإسلامية، ولا بمظلة أي طائفة، بل إن المظلة هي مظلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، حتى نكون على المنهج دون غلو ودون تفريط. فإن النظام السابق كان يلعب على الجميع ليوقع بين الجميع، حتى ينشغل الجميع بعضهم ببعض لإسقاط بعضهم بعضا، وهذا ما جرى. الأصل في الذين ينتمون إلى الفهم الشرعي أن يكونوا على قدر المسؤولية، أن يكونوا متحابين متحدين، إلا أن القاسي والداني يشهد بفرقتنا وعدم مرجعيتنا. أعطيكم مثالا، ذلك الذي بجنوب لبنان ويتزعم الحزب الرافضي، أقول إن أهل السنة هناك أضعاف أضعاف الروافض، لكن لا ريح لهم، لا قيمة له. وهذا بحزبه الرافضي يدير دولته من سقفها إلى فرشها، لأن هناك المرجعية ويتحدون على الكلمة على البعض. السيستاني في العراق وهو إيراني الجنسية ليس بعراق، مرجعية لروافض العراق، حتى أن أوباما لا يخاطب إلا هذا الرجل، إن كلمة منه تقيم العراق وإن كلمة منه تقعد العراق، للاتفاق ووجود المرجعية، حتى وإن كان هناك الخلاف فإنه مختفي. إن اليهود لهم مرجعية، وإن الطوائف الضالة لها مرجعية، أولى بأهل السنة أن يكون لهم مرجعية. ولا أقصد بذلك وجود كهنوت أبدا أبدا، بل أقصد كبيرا حكيما يعاد إليه. إذا ما تب الخصام بين أبناء الموحدين أصلح بينهم، بين الدعاة والعلماء وطلاب العلم أصلح بينهم. إذا ما ظهرت مصيبة في المجتمع أوقف الفرسان في الميدان على الثغور لهدمها، لا هذا يخطب في عذاب القبر والمسجد الذي بجواره يخطب في القيامة، والمسجد الثالث يخطب في المخدرات، والمسجد الرابع يتكلم عن إصلاح. ما هذا؟ منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدم؟ إننا بحاجة إلى منظومة اجتماعية إسلامية تقوم على التآلف والتحاب، وأن نتذكر جميعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا بد من الإخلاص والتجرد، لا نريد زعامة ولا قيادة ولا هوى، وإلا بكينا حيث لا يجدي البكاء وندمنا بعد فوات الأوان. إن قدرا جاء من عند الله جل وعلا وجازنا، قل إن فرصة ظهرت ولن تتكرر، ولن تتكرر في عصرنا. إما أن نستوعبها وأن نستخدمها وأن ننجح فيها، وإما أن نظل على حالنا الفاشل بكل المقاييس. إنني لا أنكر أننا لازلنا فشلا، ما حققنا شيئا عظيما، ولو اتحدنا الآن لحققنا الخير كله، والأمر بيد الله جل وعلا. أيضا بالنسبة للمنظومة الدينية هي فاسدة بكل المقاييس. أزهر عظيم، مؤسسة عريقة، لكن سجست من الأنظمة الفاسدة على مدار التاريخ، بمعنى ضغطوا عليها وسيسوها وجعلوا منصب شيخ الأزهر بالتعيين حتى يكون ولاؤه للقائد الفاسد، وحتى تكون فتواه خدمة للنظام الفاسد، وكذا المفتي. ضغطوا عليهم سيسوهم حتى فقد الناس الثقة في كثير من أبناء الأزهر، رغم أن الأزهر يتمتع بالعلم وبالفقه وبالقوة وهو أعظم مؤسسة دينية، لكن هدموها وسيسوها ودمروها وفشلوها. ولذلك لا بد وأن يستقل الأزهر عن الدولة ماديا وعلميا حتى تكون الفتوى وحتى يكون العلم خالصا لله جل وعلا، وكذا الإفتاء. لا بد وأن يستقل عن الدولة ماديا وعلميا، ولا بد وأن نتحرر من هؤلاء الكذابين الأفاكين الذين شوهوا الجسد والرأس. كذلك بالنسبة للجماعات، بالنسبة للجمعيات الخيرية، لا بد وأن يتم الإصلاح أيضا، فإن الخلل عظيم وإن الفرقة جسيمة. لا بد من الجلوس على طاولة واحدة بإخلاص وتجرد بإذن الله جل وعلا، ولا يهم إن كان هذا في المقدمة أو كان هذا في الذيل الأخير، حتى نستطيع أن نتحرر بديننا حقيقة، وحتى نرفع راية التوحيد. لن أطيل في هذه بالذات لحساسية فيها ربما يحزن البعض. أيضا المنظومة الدفاعية إنها فاشلة بكل المقاييس، بمعنى أن حدودنا مع اليهود ليس عليها واحد الآن. ودعونا نتحدث صراحة، إن بدو سيناء فيهم أخيار وفيهم أشرار وفيهم من ولاؤه لليهود، في هذه الفوضى العارمة قتلوا وأسروا الكثير من أبناء بلدنا الذين يحمون الأمن هناك. وأتحدث عن الذين ظهر ولاؤهم لليهود واتفاقية كامب ديفيد، أسأل الله أن يزيلها، تقوم على بند خطير، أو فيها بند خطير، ألا وهو أن تكون القوات اليهودية بكافة عتادها وأسلحتها على الحدود مع مصر. أما مصر فلا يكون على حدودها إلا رجال من الشرطة الداخلية بأسلحة خفيفة. وهذه مصيبة وعار وشنار. والدولة منذ 7 أيام أفرجت عن المسجونين الجنائيين من المسجلين خطرا ومن رجال المخدرات من بدو سيناء، حتى تتمكن الدولة من إرسال بعض رجال الأمن لحفظ الحدود، وما استطاعت حتى الآن من مجموعة من البدو. ما هذا الذل؟ هل نستطيع أن نواجه اليهود بهذه الصورة؟ إن المنظومة الدفاعية لا بد وأن تكون مشتركة بين الشعوب الإسلامية جميعا، بمعنى لا بد وأن تجنح السعودية والكويت وقطر والإمارات واليمن والجميع مع مصر في تكوين إنشاء جيش إسلامي قوي يحفظ الدين والعرض والأرض، وأن يدعم وأن يسلح بأموال البترول التي ينفق معظمها على الأمريكيين وعلى الصليبيين وعلى اليهود وعلى العاملين من غير المسلمين. إننا بحاجة إلى جيش جرار، فإن كتيبة يهودية لو دخلت الخليج العربي لاكتسحته في لحظة، فإن دول الخليج لا تمثل شيئا في منظومتنا. وإننا كدولة كبيرة ظهر عوارها، ولذلك لابد أن نتحد، فإذا ما اتحدنا لن تجرؤ أمريكا ولن يجرؤ الاتحاد الأوروبي ولن يجرؤ اليهود على المساس بدين وأرض وعرض المسلمين. أخرج إلى المحور الثاني الذي أنهي به الخطبة حتى لا أطيل. المهم، المنظومات فاسدة، ولذلك قلت لكم إننا لازلنا في ظل النظام السابق من الشعر إلى الظهر، وإن تغير البعض من الأشخاص إن تغيير الأشخاص لا يكفي، بل إننا بحاجة إلى تغيير المنهج برمته. أراد الناس التغيير وحق لهم، وكل يتبع ما يدين لله به، ركزوا معي، دون المساس برأي أو اجتهاد. على سبيل الناحية الإقليمية التي أقول بسببها حق لهم، مثلا بدءا من المحافظ حتى أقل موظف في الأحياء مثلا، لا أتحدث عن هذا ولا عن محافظ بعين، مثلا محافظ للدقهلية، لا أقول لكم في أي عهد أو في أي وقت، ربما كان ربما ما كان ربما الآن إلى آخر، يتقاطع حوالي 1,000,000 ومن صندوق الخدمات ومن جهة المرور، ولم يقف الأمر عند حد هذا الأمر، بل عنده ما يسمى بالاستضافات وبرقيات العزاء. الاستضافة عند المحافظ في هذا الأسبوع مثلا 300,000 جنيه، وما أنفق فلسا، إنما هو شاي وقهوة من محلات العباسي مجانا وعلى سبيل الهدي. قلت ما حددت أحد، يأتي مدير أمن مثلا، لا أتحدث في هذا الوقت ولا في سابق، مثلا يأخذ من المرور ويتقاضى من كذا حتى يقف راتبه على الزيادة على 1,000,000، ظلما وكذبا وإجراما. الموظف في حي شرق وفي حي غرب فيهم أخيار، فيهم رجال، لكن السواد الأعظم كما تعلمون. تريد أن تبني بيتا، ادفع لا للدولة ولكن له هو الإتاوة، وإلا جاءتك الأخطاء والمخالفات والقضايا، حتى أن الولد منهم يتعين في مضار عام واحد بدبلوم، وبعد عام تراه يمتلك 10 ملايين مثلا. المرور حدث ولا حرج، الضرائب، ولا أتحدث عن الجميع فيهم الأخيار، حدث ولا حرج، فساد في كل موطن. الناس لا دخل لهم ورغم ذلك يدفعون، فكانت الحكومة أشبه بالأم الفاجرة التي تمتص دماء أبنائها ولا تعطيهم شيئا، وإن خيرها لليهود، بدليل أن أموال الفاسدين أخذت من مصر، وأن أموال اللصوص أخذت على سبيل القروض بدون ضمانات، وتوضع في سويسرا وفي أمريكا وما شابه، ينتفع بها أعداء الله وهي مأخوذة من مصر. حق لهم أن يغيروا، لكن التغيير ينقسم إلى 3: تغيير الرأس على اعتبار قول القائل إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، وتغيير للرأس والبدن، وتغيير للرأس والبدن والروح. تغيير للرأس، زال الرجل. تغيير للرأس والبدن، زال بعض أطرافه، بمعنى أن الجسد له أطراف، أصابع، له أيدي، له أرجل إلى آخره، أزالوا بعضها وبقي البعض، الروح، وهي السلوكيات. أسأل هل تغيرنا؟ لا وربي. قالوا نريد تغيير النظام، قلت نريد تغيير النظام وتغيير سلوكيات الناس، فإنهم كانوا ينشدون هذا، وكانت البيوت تسرق وتنهى وترفع السيوف، ودخلت المخدرات ودخلت الرشاشات، وتاجر الناس في السلاح، حتى أن الفوضى لا زالت قائمة إلى لحظتنا هذه، والحدود مفتوحة. يأتيك من اليهود من المخدرات ما يأتي، ومن السلاح ما يأتي، وأرى إجراما في الدولة ممنهجا. الأطفال يشتبكون مع بعضهم بالنيران، أحياء الغجر خرجت في موسم لا أسميه شريفة بل قبيحة، حتى تستولي على الأخضر واليابس إلى آخر هذه الأمور، وهناك أيد خلف هؤلاء. إن مجتمعنا لابد وأن نعيش صراحة مع صورته وواقعه، وإلا نعيش أحلاما وردية. إن مجتمعنا فيه من تجار المخدرات ما فيه، وفيه من المدمنين ما فيه، وفيه من الذين يسرقون الناس آناء الليل وأطراف النهار، وفيه من المرتشين، وفيه من أبناء البيئات التي لا تعرف إلا السنجات والسيوف وماء النار، ولا تعرف إلا التحطيم والدمار. إن مجتمعنا فيه من لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة. إن مجتمعنا فيه البهائيون الذين ارتدوا عن دين الله، فيه القديانيون الذين ارتدوا عن دين الله، فيه المنحرفون المبتدعون. إن مجتمعنا به النصارى أيضا، لذلك هو مليء بالأطياف. إذن لا بد من المعالجة من الشعر إلى الظهر حتى نصل إلى الهدف المنشود. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها الأحبة في الله، إذ أقر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أقول وركزوا معي في هذا الأمر على سبيل السرعة حتى لا يقال إن الخطبة قد نقصت عنصرا. ركزوا معي، أقول بإذن الله جل وعلا إن التحديات تواجهنا من الداخل ومن الخارج، فكونوا على قدر المسؤولية. هذه التي أنبه إليها، إننا لازلنا نعيش في دخل، ولازلنا نعيش في مرحلة مخاض، ولا ندري أيتجه بنا إلى الطريق الصواب أم إلى طريق الانحراف، أعاذنا الله منه. إياكم أن تظنوا أننا قد وصلنا إلى الهدف المنشود، لا، تذكر مرحلة المخاض. أكرر، إن أصابع بين أيدينا تعيش بين ظهرانينا تنخر الآن، وإن أتباع النظام البائد تلعب بأصولها الآن، وإن أبناء الحزن الوطني من غير الشرفاء لا زالوا يعبثون مع المجرمين في أمن البلدة إلى الآن. ركزوا معي، أيضا هناك تحديات خارجية. إياكم أن تظنوا أن الدول العربية والإسلامية من المحيط إلى الخليج تسقط بالفيسبوك، لا، هذا وهم. إن الدول العربية والإسلامية تترنح بأسرها سنية وشيعية، وإن أيدي الروافض تلعب، وإن أيدي اليهود تلعب. أعلم أني أطلت في الخبة، لكن هذه حقيقة اصبروا عليها. وإن أيدي الأمريكيين تلعب، ركزوا معي، مهمة جدا جدا يا جماعة، مرة ثانية، إن أيدي الروافض تلعب، لعبوا في المنامح، فرصة، فيسبوك، ثورة الأحرار. إن الروافض مع اليهود اشتركوا في اللعبة. إن البحرين أعلن مؤتمر الوفاق أنهم يريدون ثلاثة أشياء لأنهم ليست لهم مطالب. تخيلوا، لهم من عدد الحسينيات والمآتم 2200 في مقابل 500 مسجد فقط لأهل السنة، وهذا ملك سني لكنه وضع رأسه تحت أقدام هؤلاء. وبقولها لكم نقطة غاية في الأهمية، ومن يهن الله فما له من مكرم، الذي يعز دين الله يعزه الله. احفظ الله احفظك. أما وأن تستعين بقوة اليهود وبقوة الأمريكيين وبقوة الأوروبيين، كان مبارك يظن أن لا أحد يقدر عليه، لأن اليهود رضوا عنه، ولأن الأمريكيين رضوا عنه، ولأن الاتحاد الأوروبي رضوا عنه، إلا أنه وقع وسقط لا بأيدي الجيوش ولا بقوات عنيدة، ولكن بصيحات الغلمان سقط وتهاوى، وتركوه يئن من فساده وجراحه، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، ورق محروق. ركزوا معي، ولذلك أقول هذا الذي تدنى له، وقلتها له، هذا تدنى له وأعطى وجعل التلفزيون أشبه بتلفزيون رافضي حتى يسترضيهم، خرجوا. مطالب، ما في مطالب إلا ثلاث. الأول استقلال البحرين عن الخليج العربي وأن تكون تابعة لإيران. الثاني أن تحول من دولة سنية إلى دولة شيعية. الثالث أن تستقل في البرلمان الإيراني بكرسي لأنها محافظة. أرأيتم اللعبة؟ صار العرب أشبه بتنبل، يتقاتل الجميع على جسد، هذا ينهش وهذا ينهش لبعدهم عن منهج الله جل وعلا. ركزوا معي، ولو سقطت البحرين لسقطت الكويت. ومخططات حزب الله الكويتي معلومة. ثم إنهم سرقوا منا قبل ذلك دولة إسلامية سنية وجعلوها رافضية وهي العراق. والآن في اليمن خلال ساعات لا أقول أيام بسبب هذا الشيعي الزيدي علي عبد الله صالح تقسم اليمن الآن إلى يمن شمالي ويمن جنوبي. وأعلن عبد الملك الحوثي عن استقلال صعد إذا تم الأرض كدولة رافضية تتبع إيران. عندك عراق، بحرين، جنوب لبنان استقلال، عندك الكويت، عندك صعد تحاصر المملكة. وأعلنوا أيضا عن يوم الغضب السعودي للشيعة الروافض في السعودية يوم 15 في هذا الشهر. أرأيتم اللعبة؟ تقولون الفيسبوك ليس وحده. ثانيا أمريكا تقول كلينتون الآن بدأت خريطة الشرق الأوسط الجديد، وهي التي كان الكونجرس في عهد بوش حددها، وهو بتقسيم مصر والمملكة العربية السعودية والسودان والعراق واليمن. قسموا السودان وقسموا العراق واليمن في طريقها، وأسأل الله جل وعلا ألا يمكن لهم أبدا. إني أعلمكم بالتحديات حتى تكونوا على قدر المسؤولية يا رجال. أيضا هذه نقطة، أيضا دول حوض النيل استثمرت الفرصة وعقدت في بوروندي الاجتماع ووقعت اتفاقية مياه النيل على أن يصل مصر نصف الكمية فقط بدءا من العام القادم. دول واهية، دول عارية الآن، الدول العربية الآن جريحة بالإجماع، فهي فرصة لليهود من خلال اللعب بدول حوض النيل الفقيرة الضائعة، وبخاصة في إثيوبيا. إثيوبيا لما كنت بأم درمان واتني الشباب من اثيوبيا قلت كيف الحال، قالوا وصل عدد النصارى الى 93%، احنا 7%. وبعدين قالوا اذا اذن الفجر ضربوا بالنواقيس حتى لا يسمع الناس الاذان. تضييق ما بعده تضييق. والان المية اذا انزجت الماء تصير بعد ذلك بعشرات الجنيهات وتبور الارض. يا رجال إننا نريد لملمة الجراح سريعة، لا نريد فوضى، حتى تستطيع مصر أن تستعيد عافيتها لمقاومة هذه التحديات بكافة الاتجاهات. ولا أقصد بذلك أن نلجأ إلى النظام الفاسد، لا، بل المطلوب أن نستعيد العافية. لا نريد التلاميذ في كل ساعة يخرجون بالمظاهرات. ماذا تريدون؟ الطلاب، حتى طلاب الدبالين بالأمس مظاهرات، لماذا؟ جسد جريح، طلاب ثانوية في مظاهرات، اعتصامات، خروج من المصانع، إضرابات يترتب عليها إهدار الملايين من الدولارات. وإن مبارك لن يدفع من جيبه شيئا، لن يدفع شيئا، بل أنتم الذين ستدفعون وتخسرون. ونريد أمنا شريفا يستعيد عافيته، وإلا كانت الفوضى واللعب بأيدي البلطجية والمجرمين. إن مصر بحاجة إلى أن تقوم من الكبوة حتى تأخذ بأيدي الموحدين من الدول العربية والإسلامية إلى نهضة دينية على منهاج الخلافة الإسلامية لتحرير المنطقة من الفاسدين والمجرمين، وأيضا حتى تستطيع أن تواجه التحديات. أعتقد أني وضحت الأمر وإن كان باختصار أو بإيجاز. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم اجعلها خلافة إسلامية، اللهم اجعلها خلافة إسلامية، اللهم اجعلها خلافة إسلامية. اللهم وحد صف المسلمين واجمع كلمتهم يا رب العالمين، وآذل البغضاء من صدورهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، وعليك بالأمريكيين الصليبيين، وعليك بالأمريكيين الصليبيين، واحفظ منهم الموحدين. اللهم عليك باليهود وعليك بالصليبيين الأمريكيين. اللهم سلط عليهم الغلاء، وسلط عليهم البلاء، وسلط عليهم الوباء، وسلط عليهم السرطان، وجمد الدماء في عروقهم، وجمد الدماء في عروقهم. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته. اللهم عليك بالفاسدين، اللهم عليك بالخونة المجرمين، وعليك بالعلمانيين، وعليك بالليبراليين، وعليك بكل صليبي متطرف يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر واجعلها أرض كنان، اللهم اجعلها أرض كنان. اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ عليها ماءها، اللهم احفظ عليها ماءها، واحفظ عليها خيرها، واحفظ عليها ما آتيتها، وزدها من كل خير، واصرف عنها الشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بدول حوض النيل، اللهم عليك بدول حوض النيل، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم عليك بكل متربص للمسلمين، اللهم عليك بكل متربص للمسلمين، اللهم عليك بكل متربص للمسلمين، وارفع راية التوحيد، اللهم ارفع راية التوحيد، واصلح لنا البلاد، واصلح لنا العباد، اصلح لنا شبابنا، اصلح لنا نساءنا، اصلح لنا ابناءنا، اصلح لنا بيوتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ولا تفرقهم يا أرحم الراحمين، فإنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالأصابع المجرمة، اللهم عليك بالأصابع المجرمة، اللهم عليك بالأصابع المجرمة. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين، ومن نحر الناحرين، ومن دحر الداحرين، فإنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالصليبيين المتطرفين في الداخل والخارج يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم الطير الأبابيل التي ترميهم بحجارة من سجيل، اللهم اجعلهم كعصف مأكول. احفظ مصر، احفظ مصر من الفوضى، احفظ مصر من الفوضى، احفظ مصر من الفوضى، احفظ مصر من الفوضى، فإنك على كل شيء قدير، واجعلها على دينك يا أرحم الراحمين. وأذكركم بالتبرع بالدم، بالتبرع بالدم لإخوانكم، بالتبرع بالدم لإخوانكم في هذا المكان بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للإخوة الذين كانوا يجلسون في ساحة مصر في الحرب سامحوك على الإطالة، لرحمكم الله، فالأمر جد خطير. وبالنسبة للإخوة يسألوني عن مثلا، يعني السؤال ده بمستعيد من هذا في كيف في القاهرة، يعني إخوة ربنا يدرسين في بيتكم، يعني ما تصدقش القناة كذا. أول إجابة عايز أقول لكم، الإسلام قام بالدعوة ولم يكن بالفضلية، هذا واحد سبب مهم جدا جدا. اثنين، أنا قد جبت أي قناة دينية ومعرفة الله، أي قناة تتصل بي ما تتصل عن الإنصاف ولا الجوابين. ونحن نتكلم عندنا الحج في الخليجية الساعة 9:30، عندنا الأربعاء في الخليجية الساعة 9:30، وعندنا الثلاثاء الثابت في قناة صفر الساعة 9:00، وعندنا 10:15 وبعد كده نقدر مع ذلك ان شاء الله. فنسال الله يتقبل. خلاص، واحد من الحل ايه يا مولانا؟ نقطة مهمة جدا، كثرة الاستغفار. فكنت استغفر ربكم إنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويطيركم بأموالكم وبنين ما جعلكم جنتين ويجعلكم فرارا. إحنا شعب دين ومحتاجين، وعندنا خطر وعندنا حاجة وعندنا أمراض. جابولنا السرطان، جابولنا فيروس الكبد، جابولنا كل شيء، جابولنا فينا كل حاجة للاستغفار. أما بالنسبة للعلماء والتنفيذ للشريعة هي حاجة واحدة مش هطول، عدو إلينا. ما تصحي الله مش عجبة، حسوا منكم مش عجبة ما تصحي الله. ما أتوقع في الجواب هي بس كده عدو إلينا. ما ينفعش من الدول يا جماعة جد الوحيد، يا جماعة جد مش بالكلام. نحن حتى في عصر العجيب عصر الشبكة اللي عندنا ودي تيجي تطلع التليفون، يا يرحم الجزر يا فلان تعرف حتى فلان او فالامر مش عارفين، الامر مش عارفين. ولو ان امراه عرف حكمتها في امر لحصلت. اسمعوا لي جيد، نقطه غير اهميه. وبعدين انا يعني احنا مش بنخاطب ناس مش فاهمين، الناس عارفه كل حاجه. اديكم مثال سنتينات والمذكورة في مدة نكتة سنتينات كانوا يحصل ناس التعامل في حق سؤال مسلمون، ها؟ اللي يعرف ربيه في السجن، اللي يقرأ حديث في السجن، فهو كل وقت ما تسمع في عزيزه تعرف مين؟ عارف مع مين؟ فواحد اللي يتعزيزه دخل الزنزان عايز يعني كل إخوانه والرجال اصبروا ما تقولش أي حاجة. فما يا أيها الذين آمنوا إن سألوكم عن إخوانكم، ها؟ شوف العميل اللي هو يفتح تعزيز عميل قال ما تسكت يا ريح في الكلمه اللي بتقرا القران انت اخطايا في بعض. هو القران يا جماعه ده القران ايه؟ قال فتحناها في الاقل ايه؟ مش هيحصل والحمد لله ما تفهمش. عايزين نفهم ايه ونطبق. شوف طريق علو الهمه لو عايزين فعلا ننتحي اتفاق واحد، لو انتحلت اضياف المسلمين من العلماء تحت مظلة واحدة بإخلاص وتدريب وخضوع وانتظار لله الواحد القهار، ما قاومهم أحد في مصر ولا في غيره. ويقول هي قرار تبدو الأهل تشبيه العورة والزمالك والعلم المكرر والناس كل عورة. ما بالكم بالذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا يتحدنا وشرفنونا على رجل رجل واحد انت وما يفهم. اسمع معايا اذا ليه؟ احفظ معايا اسمع ايه؟ انا قلت ايه؟ كتير اذا ليه؟ بنت اخواني الثاني ملك اشهد ما الثاني احفظ دي ولك احفظ ابصار يا عم. بنت ملك لما جاء المسلمون في الفتح وحروا اسبانيا وقصفها الى اخره اقسمت الا تستبدل قميصها الداخلي الا بتحرير الارض من المسلمين وبحزة الصليب. شباب علوم في ايه؟ في الكفر في البار ولوحده ما الشيخ ولمجموعه المشاهد. انا بقول لان الوحدي الورقه بقى في الارض الجميع المشايخ لو ظهروا مع بعض الوحدة على شاشه مؤتمر واحد هي الشريعه كلنا كده في الناس ما دام في اخلاص هيتاخد ربنا قلوبنا. شو اللي جاي؟ اذا بالله يا ريت نتعلم من هؤلاء المشايخ. اذا بيه اقسم الا تستبدل قميصها الداخلي من البحر او من المسلمين وعلم مجوهراتها. شوف عشان تنفق على الجنود وكان تتابع التدريبات بنفسها واشترت قلبة جفورة لتدريب صبرت 30 سنة 30 سنة صار تدرب وتجمع تعالوا تدريبات كيف على قلب رب واحد مش لا ابي سعد انت بتصلي انت بتصوم انت كاتولين كلنا مع بعض بطل. وبعدين جاءت الساعة الزوبة الأول وجيبوا الشحناء بين المسلمين ازرعوا الفتن بين المسلمين الشيخ فلان الشيخ فلان بين الناس اسمعي المسلمين قبل أنفسهم. وإحنا في الحداوة ونحن في الخيبة مش الطبيعة كل عمر. فلما وجدت الساعة قد آذنت وصلت على المسلمين قالت لأتباعها ارجموا على بعد الله الطريق عبد الله هجموا على المسلمين فدمروا المسلمين وشردوهم وذبحوهم. تعبان مسك ما بعد الله الصديق أنت صوتي أول شهر تجيب ابنك الصغير تجيب عبد الله هذا رغما عندنا لذلك ما تخلو الأرض من المسلمين لا تخلى مسلم واحد خلي في ولد الصغير وأخويا فلحال 12,000 توقيت ذهب كل سنة مفروض عليكم حرام هذه السنة الأولى إليه 2,600 وكل سنة 400,000 راهب لغاية ما يبقاش فيه مسجد ولا مئذنة ولا مصحف في البلد. فعلاها هذا ثم ترشدهم جميعا ثم أخرجت الموتى من قبورهم من المسلمين وأحرقتهم ثم جاءت بقية الموحدين وخيرتهم إما أن يرتدوا إلى صليبك وإما أن يحرقوا أحياء فكانت تحرق المسلمين أحياء ثم هدمت المساجد والبلاد تقرأها فلم يبق بها مسلم ولا موحد ولا رافع ولا ساجد ولم يبق بها مسجد ولا مئذنة ولا آذان ولا حتى ورقة من القرآن. علم مهم للإبراهيم ما زالكم بأهل الحق الذين هم على الحق ومعهم الحجة والعديد بالحج أليش واعتصم أليش الآية واعتصم ما في بلد بحبل الله مش كده بلد جميعا مش كده بلد ولا تتفرق العلم عيني شايفتها بنت هيذبح الثوري وهيذبح ابن الجمعيه الاسلاميه وهيذبح ابن الجمعيه الشرعيه وهيذبح ابن انصار السنه المحمديه هذه ما يشفع لله انما الدروشه اللي انت فيها والبعد المصطنع لا له ان يزور احنا مقبلين على خطر ولذلك اقول ان الامر كله في رمق الاشياء الان لو انصرفوا لاصلح الله الناس جميعا ولو انتحروا ولو توحدوا في مصر اليوم لاتبعت الدول العربية والإسلامية مصر تتفوق في الأفلام كل الوطن العربي عند الأفلام في التسجرة كل الوطن العربي عند التسجرة حتى تفوق في الدين كلهم يتبع عمل الثورة عشان يتراجع كلهم يقلدها طب ما تقلش يا ساعتها كل ما يتبع على الإسلام أسأل الله ذلك فيكم أن يحفظكم وأن يحفظ رعيكم لنا رؤية شرع الله جل وعلا